يقول عندي وليد يا مذكاه، عنده وليد يا مذكاه وناجح خلى الحيط وراه. يقول القسم 30، القسم 30 يجي هو 29، مكرك عنده 5 سنين ويحفظ في درس وينساه، الخمسة يزنكها 20 يكعورها كيف ما وتا. قال قاري بنشاط، قاري بنشاط وديما محافظ على الأوقات، وكان يدخل للمحاضرة لحق لفطورة وعشاه، يقيل ويصبح ويبات وفيه صنعة جاي البابا. يقول باباه ذكي وقاري ياسر موش شوي من السوري، يعرف لك وي أما العربي يوحل في بلاه، وقراه مداد بوعمي وغير باش يحرر فكره. قال ولادي دلول الراس مبوش زي الغول، ولا تلقى وجاه مغسول ولا عين تشوفه ترضاه، ويستبتل كيف المهبول وقفل الطبلية في قفاه. يقول عدي الأيام ديما في غياب المدام، ويبداه من أول العام ومصروفة ديما وشراه، كرارس وبلايم وأقلام اللي وصل منهم غداء. قال حفظ كان حرف يبزق ويسوقر وينف، مع العشرة تلقاه يدف وهو وجميع رفقاه، ضرب الدربوكة والكف وماشي كل سايح فهوا. قال انتفتف ونجيب ويغرت وقهوة وحليب، ونقول ولدي يبداش طبيب وفوقات الشدة نلقاه، وزي منه يعشعش في ذيب على الغفلة نابه ممضى. قال يتفتف ويحوف يعوق فمه من المصروف، تقول قاري مع الجن حروف، فرنك اللي تدسه يلقاه، ونتغشش نعطيه كفوف يقلق لي الحوم ابو عواه. قال العنده مرغوب تره ثمش حلوة وقلوب، وتلقى سرواله منقوب وطاب على ركابه وهراه، وينتش كيف المكلوب الصغير اللي وصله بكاه. قال هني نعمل حل ومنذمش لولاد الكل، ثم اللي سياسة وعقل ويرحم من جاب ورباه، وتلقى المش باك يطل يدور زميله يرجع، تلقى المغروم يفكر بينامس واليوم، وتلقى اللي رايه معدوم عقله في الحومه خلاه، على الكرسي يرقد بالنوم ويفرح كان الوقت وفاه. عنده وليد يا مذكاه وناجح خلى الحيط وراه.